بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها، ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: ومن وجد كفاية عورته سترها. من وجد يعني المصلي، سواء كان رجلا أو امرأة أو أمة، صغيرا أو كبيرا، عام. فمن وجد العورة على ما سبق تفصيله يسترها، فإن لم يجد فإن يستر الفرجين، كما لو لم يجد إلا السروال الصغير هذا، أو وجد قطعة قماش ما يستطيع إلا أن يستر الفرجين فقط فيستر الفرجين. فإن لم يكفيهما يعني لم يكفي ثنتين، فالدبر يعني إما أن يستر القبل وإما أن يستر الدبر، والقبل في المقدمة والدبر في المؤخرة. قالوا: يستر الدبر لأنه أقبح، ولأنه ينكشف عند الركوع والسجود، بعكس القبل فإنه ينضم فلا ينكشف. طيب، قال: وإن أعير سترة لازمه قبولها. وإن أعير سترة لازمه قبولها. الإعارة تعريفها إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. الإعارة تعريفها إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، يعني يقول: خذ هذه السترة ويعني استر بها نفسك، فيستر بها، لكن السترة ما تفنى. مثل إعارة السيارة، خذها روح بها للسليل، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، يروح للسيل يعود والعين باقية، يعني السيارة. خذ القلم واكتب به، إعارة، فيكتب بالقلم فينتفع به والقلم باقي. ففي التعريف هذا مش معشها إباحة نفعين تبقى بعد استيفائه. طيب، يقول المؤلف: وإن أعير سترة لزمه قبولها. لماذا؟ لأنه تمكن من ستر عورته بلا منة ولا مشقة، فيلزمه الستر. وقوله أعير سترة مفهومه أنه لا يلزم بالإعارة، يعني لا نقول له استعر سترة، لأن قد يكون عليه منة. طيب، لكن هذا المنة حق الناس، والعورة حق لله، فلا يلزم. هو صحيح، هو مستقبح، يعني الحمد لله أن تعودنا الآن على الستر. حتى لو واحد ممكن يبذل 1000 ريال عشان يستتر، يعني هذا من فضل الله عز وجل علينا. لكن الفقهاء يتحدثون بشكل عام، وأيضا في كل الأحوال قد يكون الإنسان منه عليه أشد من طرق السيوف. طيب، وقوله: ويصلي العاري قاعدا بالإيماء. نعم، يقول العاري يصلي قاعدا بالإيماء. كيف بالإيماء؟ يقول قعود معروف يجلس، والإيماء يوم راكعا وساجدا، استحبابا فيهما. كيف يستحب فيهما؟ نقول يستحب أن يصلي قاعدا ويستحب أن يوم. مفهومه أنه له أن يصلي قائما ونصلي صلاة معتادة، لكنه ليس واجبا عليه، لأن صلاته قاعدا أستر. صلاته قاعدا أستر. وقال بعض العلماء، وهذا القول الثاني، إنه يلزمه أن يصلي قائما، يلزمه أن يصلي قائما لعمومات الأدلة، كقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما. قالوا فالقيام ممكن، وسقطت ستر العورة للضرورة، فهو تسقط عن ستر العورة إن غير واجد، لكن القيام يبقى. واضح؟ طيب القول الثاني وش هو؟ ما القول الثاني؟ أنه يجب أن يصلي قائما. يجب أن يصلي قائما. الدليل؟ وقوم الله قانتين. قوله تعالى وقوم الله قانتين. صلي قائما. طيب ستر العورة سقط الظهر يسقط ما عليه شيء. طيب والقول الثالث التفصيل. التفصيل، فإن كان عنده أحد صلى قاعدا، وإن لم يكن عنده أحد صلى قائما، لأنه ليس هناك ضرر عليه في انكشاف عورته. طيب هل يمكن أن يصلي وعنده أحد وهو عاري ولا تنكشف عورته؟ فكر واحد استعجل اصبر رحمة. هل يمكن أن يصلي قائما وعنده أشخاص ولا تنكشف عورته؟ جواب ممكن. يلا تعرف يا مثل إيش كيف؟ أعطينا مثال. ها؟ لا لا، رجال ما عليه ثياب ونقول صلي قائما، قال عندي أشخاص وهم مو شايفينك. ها سعود؟ لا، إذا كان حائط ولا سار ما عنده أحد، ما عنده أحد ولا هم صادين. زوجة ما تدخلين أصلا، الزوجة ما تدخل. مغمضين. ها؟ مغمضين. مغمضين؟ ليه تحط عليهم شطرطون؟ مغمضين. ها؟ هات. لا لا لا لا، قاعدين يعاينون. وحسن. ها؟ لا. هو وراه. أحسنت. في ظلم. غرفة مظلمة. واحدة ثانية أن يكون لي عنده عميان. هذا يمكن. اللي عندها أعمى فصلي قائما مو شايفك، أو كان ظلام فلا فيصلي قائما. بيجينا بيجينا الحين بيجينا صلاة الجماعة. هو يستبرد إيه؟ يقول طول اليوم صلاة قاعد كذا. إذا سجد طيب كيف يسجد؟ لا لا، هذه الصورة. صح. نقول إذا كان عند إذا كان عنده أحد يصلي قاعدا، إذا ما عنده أحد أو عنده أحد ما يقدر يشوفه إما لظلمة أو لعمى فيصلي. فالراجع قول الثالث تفصيل. الجماعة إلا بس يكونون في غرفة مسجونين مع بعض، ما سجن أو جاءهم أحد وسرق ثيابهم وسك عليهم، أو أسرى. ها؟ إيه لو كان واحد بالحال في بيته والمكان عادي. ما البخاري رحمه الله جلس مدة ما صلى، البخاري وأظن من سعد بن وقاص يتخلف على الجماعة ما عنده ثوب، صحابي أمير ولا عنده ثوب. طيب يقول ويكون إمامهم وسطهم. إمامهم وسطهم يعني أنه يصلون جماعة والإمام في الوسط. لماذا؟ لئلا تنكشف عورته في الركوع والسجود. ها؟ يعني هل إيش؟ يعني كلهم عارين ذراع. إيه ما عندهم ثياب. هذا يحصل يعني صفوف، يعني اللي ورا طيب ولا صف واحد؟ صف واحد. هذا الموجود. طيب وقال بعض العلماء بل يتقدم، بعض العلماء بل يتقدم، لأن السنة أن الإمام يتقدم. وأما كون عورته تنكشف فالأمر يهون لأن عورته لم تنكشفهم بعد. والإنسان إذا شاركه غيره في العيب هان عليه، هان عليه، يعني كان يصير الأمر هينا. وهذا القول أقرب، هذا القول أقرب للصواب. إيه أقرأ محمد. قال الشارح حفظه الله: ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفيهما فالدبر. أي إذا وجد سترة تضفي على عورته وجب عليه سترها بها كلها مما بين السرة والركبة. فإذا لم يجد ما يستر ما بين السرة والركبة فإنه يستر الفرجين وهما العورة المغلظة. فإن لم يجد ما يستر الفرجين جميعا فإنه يستر الدبر، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. اكتب يستر الدبر، لأنه أكثر استقباحا، لأنه يكثر أكثر استقباحا، وينفرج عند الركوع والسجود، وينفرج عند الركوع والسجود، بعكس القبل فإنه ينضم. بعكس القبل ينضم. كتبتها؟ نعم. وقوله: وإن أعير سترة لزمه قبولها، أي أنه لا تضم القاف. وإن أعير سترة لزمه قبولها. أعرب سترة بسرعة، إن أخطيت صراحة كمل. ترى إعرابها مو بسهل، هذه كلمتين مفعول به خطأ ولا ما تجي مفعول به؟ ناقص، إعراب ناقص. ها مفعول به ثاني. أحسنت، ثاني. وإن الأول هو سترة. هو أحسنت. إيه صح. صح. أي خطير يا إبراهيم، أنت سهل. ها هو أعرت الرجل، أعار سعود محمدا سترة. أعير مبني مجهول يا شيخ. ها مبني مجهول. إيه ثم حذف سعود، أعير يعني محمد سترة، صار محمد اللي هو أنا، صار ضمير نائب فاعل، وسترة مفعول به ثاني. ها وين الأول؟ ها ما صار، هو راحت، ها ما صار نائب فاعل. اي بس لا يزال. اي هذا اللي يشكل عليه. احسن لك. اي انه لا يستعير السترة لما في ذلك من المنة، ولكن لو بذلت له العارية بدون سؤال لزمه قبولها، لانه تمكن من ستر عورته بلا سؤال ولا منة. هو اذا لم يكن فيه منة تبقى. ولذلك استعارة الإنسان مثلا من صديق أو من قريب له، بعض الناس إذا استعارت منه طول حياته هذاك ذاك حين أعطيتك القلم لما كتبت به. صح. زمان قبل زمان جبار. نعم. ويصلي العاري قاعدا، فإذا لم يجد سترة مطلقة فإنها لا تسقط عنه الصلاة، بل يسقط عنه هذا الشرط وهو ستر العورة، فيصلي عاريا لكن يصلي وهو جالس، لأنه إذا قام انكشف أكثر، وإذا جلس فإن هذا يخفي بعض عورته. بالإيماء أي العاري لا يسجد على الأرض، لأنه إذا سجد انكشفت عورته، فيصلي قاعدا بالإيماء بأن يومئ برأسه بالركوع والسجود. ويسقط عنه القيام وهو ركن من أركان الصلاة، لكن يسقط عنه في هذه الحالة لأنه معذور، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال. ويكون إمامهم وسطهم، فالعراة يصلون جماعة لأن الجماعة واجبة، فيصلون جماعة بإمام، لكن يكون إمامهم في وسط الصف، ولا يكون إمامهم لأنه إذا صار ولا يكون أمامهم لأنه إذا صار أمامهم نظروا إلى عورته. سبق أن الراجح أن يصلي أمامهم. نعم شيخ. نعم كيف؟ إيه نعم. لو كان هذا كل واحد وراه في بيوت مصلي في بيوت. نعم. لكن لو كان محبوسين في مكان واحد أو في برية مع بعض، هذا يكون فيما سبق يجي قطاع الطرق يسلبونهم كلهم وراء الجماعة ما تسقط، هذا مو معا وليس هناك عذر. أما هذا اللي في البلد ما عنده سترة يسقط. إيش؟ لا ما نلزمه، لأنه ليس عليه ضرر إذا صلى بدون سترة، صلاته تصح للضرورة والجماعة تسقط عنه إذا لم يكن عنده إذا كان في البيوت. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. قوله رحمه الله: يصلي كل نوع وحده، يعني من الرجال والنساء، فتصلي النساء في مكان والرجال في مكان، والمراد هنا العراة كلهم عراة، لأن وجودهم معا في فتنة وفيه استقباح أعظم. فإن شق ما استطاع، يعني ليس هناك مكان يتسع، أو كان في مكان واحد ما فيه له، صلى الرجال واستدبرهم النساء، يعني تكون النساء ما تنظر إلى الرجال، ثم عكسوا بأن تصلي النساء ويستدبر الرجال، وإلى حتى إلى هذه الدرجة ما تسقط الصلاة، لا تسقط. أي يعني هذا الرجال يصلون إلى القبلة، النساء نقول لا تصلين، خلوا وجوهكم إلى الجدار هذاك عشان ما تنظر للرجال، انتهى الرجال تجي النساء تصلي للقبلة والرجال يجلسون يعني مخالفين. لا طيب ماذا معنى أنهم يصلون قيام الرجال على الصحيح وأن الإمام يكون في الأمام، فلماذا ما نقول الآن صلي النساء معه؟ الجواب لأن النساء أصلاً لسنا من أهل الجماعة، ما تطالب المرأة بالجماعة أصلاً، ولذلك لما جاء هذه المفسدة غلبت على الإباحة. طيب وقوله فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. إن وجد سترة قريبة كان يكون هو يصلي جاء واحد وحذف الثوب وراح، الثوب يعني شيء شاف عاينه قريب، نقول ارجع او امشي على جنب ان تاخذ ثوب وتستر نفسك. فان كان الثوب بعيدا 50 متر او ما اشبه ذلك، كان يكون ثوب عطاه الثوب وطار بالهواء راح، فهنا يقول ابتدا يعني يقطع صلاته ويروح ياخذ الثوب هذا ويبتدي الصلاه. وأنا بحثت ليس بحثا طويلا قويا، هل في قول إنه يروح يأخذ سترة حتى يمشي ويستر نفسه ويستمر في صلاته؟ لأن قطع الصلاة الفريضة لا يجوز إلا لضرورة، وليس هي الضرورة، هم قالوا لأن حينئذ يفعل أشياء تنافي الصلاة، المشي يخالف القبلة، يقول هذا لمصلحة شرطها، مصلحة مصحة شرطها، وكما قال الله عز وجل فإن خفتم فرجان أو ركبان، حتى إذا كان الإنسان في خوف يصلي وله راكب الفريضة وهو يجري وهو يقاتل ضرورة، هاي تشبيهها زي الصحابة شيخ يوم عكسوا القبلة وهم في نفس المسجد دور ورجعوا إمامهم مثلهم. أي فإن كان هناك أحد قال بهذا القول أنه ما يقطع صلاته ويروح يأخذ سترة ولو بعدت ولو خالف القبلة فهو القول الأقرب. نعم. كان المراد بالسترة هنا لا هذا ماشي خطوة ولا خطوتين، خطوة خطوتين، والمراد بالسترة هنا ترى الثياب ليس سترة المصلي، إنما ستر العورة. قال الشارح حفظه الله: كيفية صلاة العراة من الرجال والنساء، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، أي إذا اجتمع العراة من الرجال والنساء فإنه يصلي كل نوع منهم وحده، لكن يصلي الرجال على حدة وتستدبرهم النساء فلا ينظرن إليهم، ويصلي النساء على حدة ويستدبرهن الرجال فلا ينظرون إليهن. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، أي إذا شرع في الصلاة وهو عريان لعدم السترة ثم في أثناء الصلاة تيسر له سترة، فإن كان يستطيع تناولها أثناء الصلاة أخذها وستر بها عورته وأكمل الصلاة، وإلا ابتدأ، وإذا كان لا يستطيع الوصول إلى السترة إلا بالانتقال والمشي والانصراف عن القبلة فإنه يقطع الصلاة لتحصيل السترة ويستتر بها ويبدأ الصلاة من جديد، لأنه توفر له الحصول على شرط من شروط الصلاة فزال عذره. خلاف شيخنا رحمه الله يرى أنه يقطع الصلاة، لا يمكن يتوضأ ويصلي. قصدك يتوضأ ويصلي؟ هذا شرط وذا شرط، ايش رايكم؟ إراده جيد، لو انه هو يصلي بالتيمم جاه الماء حطه عنده بجنبه، فهل نقول اقطع صلاتك وتوض من جديد يعني اي بتبدا الصلاه، ولا توض واصل صلاتك؟ الشيخ مناح يقول توض واصل صلاتك. اي ها استاك، فيه دليل يا شيخ، فيه دليل، لان فليتق الله لمسه بشرته، هذا ما في دليل. اي الظاهر انها تبطل، لان الصلاه هنا في هذه الحال ينبني بعضها على بعض، فلا بد منها كامله بعكس الستر. الشرع في الصلاه خلاص لا يقطع، هذا قول ثاني. في قول ثاني لكن شيخنا يرجح انها ما يقطعها، يقطع اي. ولذلك يقولون لغز: رجل يصلي فنهق الحمار فبطلت صلاته. كيف؟ حمار معه ما جايب القرب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويكره في الصلاه السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار. طيب، هذه مكروهات في الصلاة، وتجينا أيضا مكروهات أخرى لها باب آخر بعد صفة الصلاة. يقول يكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار. سبعة مكروهات. الأول السدل، والسدل فسروه بأنه يطرح ثوب على ظهر هكذا طرحا من رداء أو بشت أو ما شبه ذلك، ولا يرد طرفه على الآخر، لأن هنا مدعاة لأن تنكشف عورته، والمراد هنا إذا صلى مستلا مع ستر العورة، العورة مستورة لكنه مسدل. وقيل إن السدل أن يرخي الثياب حتى تكون مسبلا، حتى يكون مسبلا. هو في المعنى اللغوي نعم سدل الطرح، لكن ليس المراد هنا. طيب، وقوله اشتمال الصماء، اشتمال الصماء يعني اشتمال اللبسة التي تسمى صماء، واختلف العلماء فيها اختلافا متباينا. فيقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله إن اشتمال الصماء أن يلف الثوب عليه لفاً، لف كذا بحيث يكون تكون يديها مطروحة والثوب ملفوف عليه. والشيخ الفوزان حفظه الله وكذلك المذهب يقولون إنها لبسة كالاطباع تماما، أن يجعل طرفي وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفي على عاتق الأيسر. والتعليل فيها أيضا أنه مدعاة لانكشاف العورة، انكشاف العورة. وقوله وتغطية وجهه، تغطية وجهه يعني أن يصلي وهو متغطي. وقوله واللثام على فمه وأنفه، نستفيد أن تغطية الوجه تغطية تامة كل الوجه، كل الوجه. وأما اللثام فيكون يسمى عندنا اللطمة، مثل الطم عندنا العوام يفعلونها، فكلاهما مكروه. أما الأول فلأنه تشبه باليهود، تشبه باليهود. وأما الثاني فإنه جاء النهي في الحديث النهى عن أن يغطي الرجل فاه يعني فمه، ولأنه مخالف للأدب، مخالف للأدب واحترام قدر الصلاة، ولأنه أيضا يكتم نفسه، يكتم نفسه فلا يكون مرتاحا أثناء الصلاة. وقوله وكف كمه ولفه، كف كمه ولفه، الكم هو ما يغطي اليد، ما يغطي اليد. وكفه أن يرده إلى الوراء، ولفه يعني أن يلف الكم بأن يطويه. طيب هذا الكف كذا واللف يطويه طيا كلها، هذا وهذا يشمل هذا وهذا. طيب ما السبب؟ نقول جاء النهي، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده الأنفه واليدين والركبتين وطرف القدمين، وأن أكف الشعر أو الثوب، وأن لا أكف الشعر أو الثوب كذا. طيب وقالوا أيضا لأن كفه يدل على نوع كبر، نوع كبر، ولذلك تجد الإنسان الحي ما يسوي هذا أبدا لو تقطعه. يعني بعض الناس عروف بالحياة ما تلقاه يسوي كذا، حتى في الغداء والعشاء يأكل ما يكف نفسه. وأيضا قالوا لأنها تسجد، الثياب تسجد، ولا ثوب الذكر الشيخ مناحي أول كان الثياب أحكام كبيرة فتسجد أيضا مع الأرض. كم علة هذه؟ ثلاث: الحديث، النهي، ولا أكف شعرا ولا ثوبا، وأيضا نوع كبر، ولأن الثياب أيضا تسجد. طيب وقوله وشد وسطه كزنار، شد وسطه كزنار. طيب وسطه ولا وسطه؟ ها، هل هو الوسط ولا الوسط؟ ها، الوسط. هو فيه بينها تفريق، قالوا إن الوسط، الوسط الذي ليس له طرف، والوسط الذي له طرف. يعني في النص بس له طرف. إيه. الآن راحتي حطيت أصبعي هنا، هل هي في الوسط ولا في الوسط؟ في الوسط، ما لها طرف، ما لها طرف. لكن صف الصلاة وسط، وسط، نقول وسطهم. ذاك مر معنا ويكون إمامهم وسط، وسطهم، لأن لها طرف. الحبل، نص الحبل وسط، وسط. طيب نص الدائرة وسط، وسط. طيب نص المسجد، تفهم؟ نقول المسجد، هل نقول في من في وسط المسجد ولا وسط المسجد؟ ها، بالسكون، بالسكون، وسط. ليش؟ ما له طرف. قال له طرف ذاك. قلنا لا، المراد اللي طرف اللي مثل الخط، مثل الخط الكتاب. لو قلت هنا، هل وسط الكتاب ولا وسط الكتاب؟ وسط، وسط بالسكون. طيب، وقوله وشد وسطه كزنار. طيب الإنسان ما له وسط، طرف الرجلين ولا ما بوسط، يعني مثل السطر. طيب، يقول يعني وأن يكره أن يشد وسطه بشيء كالزنار. والزنار قال هو الحبل العريض، لأنه يشبه رهبان النصارى، فكانوا فيما سبق يربطون أوساطهم، فيه تشبه بهم. هذه وسط، هذا وسط. والذي جاء في الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. مع هذا قد يشكل، الجنازة لها طرف ولا لا؟ صح، لها طرف، فيرجع هل الضبط وسطها ولا وسطها. فالظاهر أن الأصوب أن يكون وسطها بالسكون، وسطها بالسكون، لأن الجنازة ما صارت كالشخص، الجنازة شيء ممتد. نعم، ها؟ في الجنازة بالسكون، يعني ليس لها طرف. لا، الجنازة إلا لها طرف. لا، العرب اللي فرقوا، العرب نقلت عنهم اللغة بالأبيات. الجنازة وسطها، أي وسطها؟ لا، ظرف وسط، والوسط إذا كان أي هو في لغة يجوز استعمال في الساكن المفتوح، لا المفتوح للساكن. راجعها في المطولات. أي لها طرف، هذه مشكلة، هذاك أشكلتها. هذا هو اللي تقول أنت، إنه يجوز استعمال الساكن المفتوح. إيه، في لغة. نعم. قال الشارح حفظه الله: الأشياء التي يكره فعلها في أثناء الصلاة ويكره في الصلاة: الأول السدل، وهو أن يطرح السترة التي ليس عليه غيرها على كتفيه ولا يرد طرفها على طرفها الآخر، لأن هذا مدعاة لانكشاف عورته، أما لو رد طرف السترة على طرفها الآخر لن سترت عورته. الثاني واشتمال الصماء، وهو أن يضع وسط السترة التي ليس عليه غيرها تحت كتفه الأيمن ويرد طرفيها على كتفه الأيسر ويبقي كتفه الأيمن مكشوفا، وهو ما يسمى بالاطباع، لأنه إذا فعل ذلك كان عرضة لانكشاف عورته، أما إذا طرحها على كتفيه فهذا أدعى لستر عورته. الثالث وتغطية وجهه، يكره في الصلاة أن يغطي الرجل وجهه، لأن هذا فعل اليهود، فلا يغطي المسلم وجهه في الصلاة إلا إذا كان يحتاج إلى ذلك. الرابع يكره في الصلاة اللثام على فمه وأنفه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولأنه فعل المجوس عند عبادتهم للنيران، ونحن منهيون عن التشبه بهم. أقل حديث في الحاشية، أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان وابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدر في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. صح الحاكم وافق الذهبي وصح الألباني. الخامس وكف كمه ولفه، كذلك لا يشتغل الإنسان وهو يصلي بثيابه، لأن هذا يشغله عن الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولا أكف شعرا ولا ثوبا. السادس مما يكره في الصلاة وشد وسطه كزنار، شد وسطه بما يشبه الزنار، والزنار هو الخيط العريض، وشد الوسط به من شعار النصارى. أما لو شد وسطه بشيء لا يشبه الزنار فهذا لا بأس به. أما المرأة لا تشد وسطها مطلقا ولا تلبس اللباس الضيق. طيب، وقوله في شد الوسط، الوسط مكروه. القول الثاني أنه يحرم، القول الثاني أنه يحرم لما فيه من التشبه، لما فيه من تشبه الكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. شيخ، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوافق اليهود في البداية؟ نعم، في أول الأمر كان كذلك، لأنه يعني كان الإسلام يتألفهم، ثم لما رأهم بعيدين خالفهم. يعني مو بلأن الإسلام كان ضعيف ثم قوة، إلا أيضا، لأن في ناس الحين يقول أن إذا تشبهت لهم الإسلام ضعيف الحين، والعلة هي عودت، هل يخول هذا ولا خلاص عمل الرسول؟ يمكن عند التأمل قد بعض الأشياء تباح، بعض الأشياء تباح إذا فعلا خاف. لكن الغالب الآن في الغرب ترى يسمون حقوق الإنسان، الحرية، وخاصة إذا أنت إنسان عاديا، إذا كنت إنسان عاديا ما يتعرض لك، لكن داعية لك شيء، حقوق الإنسان ترمى في الزبالة. صحيح، مثلها الآن إيه، لكن إذا خاف الإنسان على نفسه إيه، لا، إذا كان إنسان في حال يمكن أن ما في على خوف، فإن يظهر عزة الإسلام لازم. نعم.